إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما قرب منها من قول أو فعل. ثم أما بعد، في سلسلة رجال صنعوا التاريخ أو خير القرون ونور العيون، في شرح حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخرجه البخاري ومسلم عن عمران بن حصين: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي بعد ذلك أناس يخونون ولا يؤتمنون، يشهدون ولا يستشهدون، يظهر فيهم السمن. والسمن خلاصة حب الدنيا والحياة من أجلها والعمل لها. خير القرون، لو بحثت في جنبات الدنيا كلها لن تجد طرف أصبع كأصابع أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم نفعا للدنيا وخيرا وغناء لها. كانوا كلهم خير، وفيهم الغناء، وفيهم الكفاء. وكنا وقفنا عند خير الرجال وأعظم الرجال بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أكثرهم إيمانا، كما قال صلى الله عليه وسلم: لو وزن إيمان الأمة في كفة وميزان أبي بكر في كفة لرجح. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه كان يفهم بإيمانه أكثر مما يفهم بعقله. ونستخلص من هذه الجزئية أن كان فهمه أرجح من فهم الأمة كلها، وكل المواقف المدلهمة العظيمة التي ادخرها الله تعالى له تبين أن فهمه كإيمانه أعلى وأرجح من فهم وإيمان الأمة. عقلية فذة لو تأملتها بتأمل المتدبر المتأني المحب للكاره المبغض، فإن الشانئ والكاره المبغض لا يعرف إلا النقد، ليس له إلا الطبيعة السوداوية، لا ترى شيئا أبيضا أبدا. أبو بكر الصديق الذي ادخر الله له هذه المنقبة حروب الردة، خاصية من خواصه، لم يتفرد بها أحد مثله رضي الله تعالى عنه. أعظم مناقبه لو تكلمت فيه السنين والأيام، أعظم منقبة من مناقبه وأعظم كنز أدخل له هي حروب الردة. دانت الأمة ودان الإسلام له في هذا اليوم العجيب، لما انتفضت الأمة عن بكرة أبيها في حالة عصيان مدني كما تراه اليوم بين الناس، ووقف وحده، وقف وحده بالرأي الثقيل الذي يزن آراء الأمة ليقاتل هؤلاء ويجرئ الأمة ويجدد وينشط الجهاد في سبيل الله تعالى، الجهاد الذي مات في نفوس قتلها الطرف وأعيتها وأعياها البخل والشح واللؤ. ولذلك أذكرك وأذكر نفسي بهذه الشعيرة ماتت في نفوس الناس الذي قال فيها النبي كما أخرج مسلم وغيره: من لم يغزو ومن لم تحدثه نفسه بذلك مات على شعبة من النفاق، إما يغزو أو تحدثه نفسه بذلك مات على شعبة من النفاق، نعوذ بالله من ذلك. الجهاد الذي به صلاح الأرض وبدونه تفسد الدنيا ويحصل فيها الفساد، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لفسدت الأرض لو تركت الأرض للعابثين والمجرمين واللصوص وغيرهم لفسدت. ولذلك شرع الله تعالى الجهاد وشرع القتال حتى تضرب على أيدي هؤلاء الفسدة، هؤلاء المارقين، حتى تصلح الأرض. إذن إخواني الكرام، إنه منهج قرآن لم نأتي به من أفكارنا أو من دراساتنا، ولكنه نبع من كتاب الله تعالى. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لولا دفع الله تعالى المفسدين بالصالحين أي بالقتال في سبيله تعالى لفسدت الأرض. يبقى إذن شريعة الجهاد وشريعة القتال سنها الله تعالى حتى لا تفسد الأرض، حتى لا يتحكم في الأرض وفي البلاد شرذمة قليلة لا دين لها ولا أخلاق لها ولا مرجعية لها. إن طالبتهم بالرجوع لشيء لا يرجعون، إن حاكمتهم لشيء لا يتحاكمون. فأقول لكم: لا نتحاكم معكم إلا بالسيف الذي أمرنا الله تعالى به، وقال ذلك: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. الذي بدأنا بالقتال نقاتله، ولكن لا نعتدي على أحد. شعيرة أذكرك بها ماتت في نفوسنا، لأن هذه النفوس قتلتها الطراوة وفسدت الأرض، وأنت ترى هذا الفساد في كل محافظة وفي كل بلد وفي كل طريق، والفسدة لم يجدوا من يدفعهم الدفع الشرعي، الدفع الشرعي الذي أمر الله به تعالى حتى لا تفسد الأرض وتظل صالحة. وأهل النفاق والردة وأهل الكفر وأهل الكفر وغيره ومعسكرات الكفر من وراء حدودنا ومن داخل بلادنا كلها تريد أن تفسد في الأرض وتجعلها أرض فاسدة آسنة راكدة لا نظام ولا قانون ولا شرع، وكل يوم تخترع مشكلة وتأتي بمشكلة ليس لهم طريق إلا الفساد، لا يفكرون إلا فيه. وأنت تعجب لهذا الطابور الخامس العجيب كيف يفكر وكيف يخترع في كل يوم مشكلة، حتى تقف البلاد حائرة في مكانها متجمدة لا تتقدم ولا تتحرك، ولكن تدافع فقط عن نفسها. وهذا هو المقصود، أن تشغل بنفسك ولا تنشغل بدينك ولا تنشغل بتقدم بلادك وتطورها. والأمس كاليوم واليوم كالبارحة كما أقول لك، إن ناحات العصيان المدني التي مكنت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من التدريب العسكري الفخم الضخم سنة كاملة مجالدة وقتال سنة كاملة معركة طويلة الأمد، نتج عن هذه المعركة أناس كانوا مغمورين لا نعرفهم صاروا من القادة المشهورين من الفرسان المعدودين. لهذه منة من منن حروب الردة على المسلمين ما أوجدت فيهم وأخرجت العظمة في رجال الإسلام. ولذلك الإسلام يستخرج العظمة من رجاله ومواقفه تستخرج العظمة. لولا هذه الحروب ما كنا عرفنا المثنى بن حارثة الشيباني كما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: من يحمي ظهرنا؟ أيحمي ظهرنا من لا نعرفه؟ فرد عليه رجل قال: من قال لك أن نحن لا نعرفه؟ إنه المثنى بن حارثة الشيباني الذي دوخ الفرس ويهابونه ويخشونه. إذن من روائع هذه الحروب من فوائد هذه المواقف ما قذفت برجال من أماكن الجمهور إلى أماكن القيادة وأماكن الريادة. ما كنت تسمع عن شرحبيل وعكرمة والمهاجر بن أبي أمية أمثلها وزهرة بن الحوية أسماء لا تعرفها قذفت بها هذه الحروب في تمرينات عسكرية بالزفيرة الحية لو كان التعبير صحيحا أو لو صح هذا التعبير. ولذلك باع الفتوحات جاءت بعد ذلك بقوة قوية ضارية أسقطوا دولة الفرس والروم. كل هذه التدريبات العملية وهذه الفرصة الذهبية التي أخرجت لنا هؤلاء الفرسان وهؤلاء الرجال الذين علمونا كيف تكون الفروسية وكيف يكون الدفاع عن دين الله تعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري ومسلم والترمذي وأحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير مما طلعت عليه الشمس. ورواية البخاري: خير من الدنيا وما فيها. ما هذه العظمة؟ لغدوة أو روحة في سبيل الله. وانتبه القيد هنا في سبيل الله، غدوة أو روحة في واحدة فقط، غدوة واحدة أو روحة واحدة. وواحدة الغدوة، والغدوة تكون من طلوع الفجر إلى الظهر إلى الزوال، أما الروحة فتكون من الزوال إلى غروب الشمس. ولذلك أنت بتقول التعبير صحيح أنا مروح، نقول هذا تعبير صحيح أنت مروح، لأن هذه روحة أي رجوع إلى بيتك. فهذه الغدوة أو الروحة خير مما طلعت عليه الشمس وخير مما في الدنيا أو مما جمع في الدنيا. يقول البخاري، يقول ابن حجر في الفتح في التعريف على هذا الحديث وهو في كتاب الجهاد في سبيل الله تعالى، يقول: من من البشر تجمع له الدنيا؟ لو أن الدنيا حظك وتملكها وحدك بمجاميعها هي لك، غدوة أو روحة في سبيل الله خير منها، كيف ولم يطب لك منها شيء؟ يبقى أنت معك إيه منها؟ لكيف الدنيا بحذافيرها لا تساوي غدوة أو روحة في سبيل الله تعالى؟ أقول لك ماذا معك منها؟ معك قد إيه؟ وهذا تصديق لبيان النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. ما هو موقعك أنت على جناح البعوضة؟ هتشغل إيه أنت من جناح البعوضة حتى تضاهي بالغدوة أو الروحة في سبيل الله تعالى؟ وانظر للنظم النبوي العجيب وهذه البلاغة الهائلة الذي يصور المغيب بصورة المحسوس. المغيب التي هي الجنة يصورها بصورة المحسوس التي هي الدنيا التي أنت تعرفها وتحس بها. بلاغة انفرد بها النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، غدوة أو روحة، شبه هذا غيب، شبه ذلك بالمحسوس الذي تراه لكي تتمكن وتعرف ذلك أيها المسلم. إذن لا تتعجب أن يتقاذف أصحاب محمد في الميادين، لا تتعجب أن يبادروا أحدهم للآخر ويؤخر أحدهم الآخر حتى يكون هو الذي يقاتل ويبادر. إي والله، أما نحن فقد رضينا بالحياة ورضينا بالذل الذي جاء في حديث آخر الذي أخرجه الترمذي وأحمد عن أبي هريرة أيضا: إذا تبايعتم بلعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله تعالى وسمكم الله بذل حتى ترجعوا إلى دينكم. سبحان الله، تبايعتم بالعينة حصل، واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، ده احنا واقعين فيه لدنيتنا، حياتنا كلها زرع وأرض وبهايم ومشي، واتبعتم أذناب البقر يعني المحرات وانت ماشي وراه، سبحان الله. وصامكم الله بذل لا يرفعه عنكم حتى تعودوا لدينكم. اسمع للنص العجيب، حتى تعودوا لدينكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه وصف الذين تخلوا عن الجهاد أنهم تركوا الدين. يبقى إذا عاد الجهاد مرة ثانية سنعود إلى ديننا، لأن المهابة نزعت من صدور عدونا منا، كما في حديث ثوبان المشهور الذي رواه أبو داود في الفتن وغيره، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قلنا أو من قلة يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، رمل كعدد الرمال، ولكن لا قيمة لكم. ولينزعن الله المهابة منكم من صدور عدوكم. وده بيوقفك عند هذه النبي الآخر، ونصرت بالرعب مسيرة شهر. هذه المهابة والرعب الذي يقال أن المسلمين خرجوا بجيشهم يجث الكفار على ركابهم هلعا وخوفا، هذا الرعب الذي نصرنا به في أكثر من معركة نزعه الله تعالى من قلوب أعدائنا. لا يخافوننا، لأن رضينا بالحياة الدنيا، رضينا بالطعام والشراب. وإذ قال يظهر فيهم السمن، هذه كلمة خطيرة جدا. ولذلك أسوق لك سوقا لموقف حدث مع الزبرقان بن بدر رضي الله تعالى عنه، وهذا صحابي جليل، وكما ذكرناه في خطبة ماضية هو عدي بن حاتم الذين جمعوا الإبل، إبل الصدقة والزكوات، وأدخلوها المدينة خفية وخلصة بليل، لأن أقوامهم كانوا يريدونهم أن يرجعوا إليهم هذه الزكوات بعد أن رفضوا وامتنعوا عن أداء الزكاة. كان عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر لم جمعوا صدقات قومهم وأدخلوها إلى المدينة سرا، عمل بطولي، وكان له يد عند أبي بكر هذا الزبرقان. كان بينه وبين الحطيئة، والحطيئة هذا الشاعر معروف، وبينه وبينه شيء، فكان يهجوه اشتمه يعني بالشعر، فقاله مرة: دع المكارم لا ترحل لبغيتها فإنك أنت الطاعم الكافي. إيه؟ فأرغى الزبرقان وأزبد وناجى وهاج. أنت بتقول إيه؟ أنت بتقول إيه؟ كلمة خطيرة، دع المكارم لا ترحل في بغيتها فإنك أنت الطاعم الكاسي. وصفتني بالوصف إن هان النبي على أن نتصف به، ناكل ونشرب ونلبس، حياتنا هي كده. فأرغى وأزبد وهاج ومات. قال: والله لا أشكونك لأمير المؤمنين عمر. فذهب إلى عمر يشكوه، لأنه وصف وصفا قميئا. عمر لكي يحكم على هذا الرجل بيبحث عن المتخصص، والمعنى وعمق المعنى والهجاء يعرفه عمر لأنه عربي قح، ولكنه قبل أن يعطي حكم المحكمة لابد أن يأتي بالمتخصص لكي يصدق له على هذا الحكم. فذهب إلى حسان بن ثابت شاهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا حسان، لقد هاجم الحطيئة الزبرقان بن بدر الصحابي الجليل وله يد عندنا. قال: ما قال له؟ قال: دع المكارم لا ترحل لها فإنك أنت الطائم الكاسي. قال: ما قيمة هذا الهجو يا حسان؟ قال: يا أمير المؤمنين، إن أقزع الهجو خير من هذا. يعني الهجو لو شتم أمه أو أبوه لكان أهوى من هذا. قال: ما هذا؟ قال: قد جاء بالدنس وصبه على رأسه لم يجعل له مكرمة. صبه على رأسه دنس ما جعله مكرمة. رجل بيتهمون أنه ليس صاحب مكارم، هو طاعم كافي، كل بغيته في الطعام والشراب والملابس. هيرجعك لحديث تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، الأحاديث كلها لحمة واحدة. شفت الحاصلة اللي بتتنفذ في واحد كلام النبي كله بالكافية دي، تلاقي جزئية في الحديث ده وتصدقها جزئية في المكان الثاني والثالث والرابع. وطبعا دي بنسميها شواهد صحة الأحاديث، لأن له طرق وله شواهد تزكيه وترفعه. تعس عبد الدينار، عبد الخميصة، إذن هذه منقصة، وضع الدنس كله عليه. فكان من عمر إلا أن سجن الحطيئة في غرفة المظلمة، لأنه فعل جريمة. الصحابي لا يطيق أن يتهموا الناس أنه أكل شروب يستمتع بالدنيا، ليس له مكارم. ماذا ولو كنا هؤلاء؟ ماذا لو كان هذا فينا؟ ماذا؟ وهذا هو الواقع للأسف، ليست لنا مكارم ولم نسعى لها ولم نرحل لها. الصحابي يرحل لأي مكرومة ليكون صاحب مكارم وصاحب مروءة عالية، ولذلك عمر عاقبه هذا العقاب. إذن إخواني الكرام، لابد أن مكارمنا نبحث عنها، وهي الحرب، وهي القتال، وهي الجهاد في سبيل الله تعالى. لكن أن نترك هذا الجهاد ليلعب بنا الأوغاد كما سمعتم وكما ترون، هذه مصيبة كبيرة، بل هي من أكبر المصائب التي ابتلينا بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو ترك الجهاد في سبيل الله. وأنا في حروب الردة سأقدم لك حديثا من أحاديث النبي في الجهاد لنربط فقه الجهاد بالواقع الذي كان فيه أيام الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن كانت حروب الردة جهادا في سبيل الله تعالى، وكما قلنا في أسبابها، كما ذكرنا في الخطبة الماضية، أن من أسبابها نقمة العرب على قريش، ينفسونها ويحسدون مكانتها المشرئبة، فكلهم يريد أن ينزلها من هذه المكانة العالية. إن لم يتساووا بها ويستطيعوا أن يكونوا معها، إذن لابد أن ينزلوها من هذه المكانة. هذا كما قال أبو جهل لما قال حكيم بن حزام، قال يا خال أما علمت أن محمدا على الحق؟ قال والله يا ابن أختي أعلم أنه على الحق. أما علمت أنه صادق؟ قال والله ما كذب قط، لا في طفولته ولا في رجولته. فكيف يعني لم يكذب قط؟ يعني حتى هو طفل كان صادق، عندما يظهر الشيء في صدغيه نكذبه؟ هذا مستحيل، هذا من المستحيل. قال عمر ايه الموضوع، ايه موضوع، لما لا تؤمن به؟ قال كنا وبني هاشم كفرسي رهان يتسابقون في المكارم والفضل والشرف. بني أمية أو بني مخزوم وبني هاشم كفرسي رهان، مسابقة يعني. فقالوا اليوم منا نبي، فأنى لنا هذه، هنجيبوها من دي. طبعا كان أبو جهل ما يعرفش الكذب، وكانوا لسه ناس في سذاجة لا يعرفون الكذب، ليس فيهم من يدعي نبوة، كما يعني سأذكر لك هذه المضحكات الذي يقول هل نزل عليك أن القرآن شيء؟ قال نعم، قال والحمام واليمام والصيام لقد صمنا قبلكم بأعوام، وإن ملكي من المدينة إلى الشام. تعظيم سلام، ما شاء الله، شفت القرآن؟ إيه اللي نزل عليك يا عم الحاج؟ قال واليمام والحمام واليمام والصيام لقد صمنا قبلكم بأعوام، وأن ملك طبيحة من المدينة إلى الشام. وطبعا أنت لسه هتضحك في الحلقات القادمة، حياة مضحكة، مضحكة للغاية حقيقة يعني. هل احترق العقل العربي؟ احترق يعني تمزق هذا العقل؟ هل رجع العقل هذا النفيس إلى الصبيانة وإلى قلة الحيلة؟ ولذلك يا أخي الكريم علينا بالجهاد لكي لا تفسد الأرض. بما تفسد الأرض؟ بترك الجهاد. نفست قريش، نفست العرب قريش، فخرجوا عليها، خرجوا عليها. ثم نجاح النبي صلى الله عليه وسلم كنبي من الله تعالى مرسل بعد أن فتح مكة، كان قبل مكة محدش بيتكلم، ده لسه في بينه وبين أهله حروب بينه وبين أهله، مشاكل. فلما فتح مكة ودخلت مكة الإسلام، الله ده فتح مكة ودنت له الجزيرة، فاشرأبت بعض الأشخاص، عناق بعض الأشخاص، قال طب ولا ليه ما بجاش زي محمد، ده الموضوع شوية كهانة وشوية سحر وأي حاجة ومش حالك. لا، هذا الزعيم نجح في أن يكون زعيما، لما لا يكون زعيما مثله؟ ما كنا نفلح أن نكون زعماء قبل الثورة، ولكن الآن ترى معنا رجل دانت له الدنيا وصار هو الإمام وهو القائد، لما لا يكون قائد مثله؟ سأخرج عليه حتى أكون قائد مثله، إما أن أنزله من على الكرسي وأصعدان عليه، أو تستحيل بلادي لفوضى وأدخل على الكرسي بالقوة الجبرية. اليوم كالبارحة، والنفوس هي النفوس، ما تغيرت الطباع. طبعا إنسان ينجح مع غير ثورة في وسط هذا الحكم الحديدي الإبليس الشيطان الذي جعله شياطين الإنس والجن بتنظيم اسمه تنظيم أمن الدولة، جمع شياطين الإنس والجن وضعهم في هذا التنظيم، حكموا البلد تماما. إنسان يصعد إلى كرسي الحكم من أعداء هذا التنظيم، لا طب ما نعمل كده، نرخر أعمل كده أبقى زعيم وأعمل أبقى رئيس. هكذا فعلت العرب، نجح محمد أن يكون قائدا وزعيما في بلاد العرب، ونجح أنجح زيه، إيه اللي يمنع يعني؟ فخرجت الردة، فالردة قميص عثمان، شيء نتدثر تحته، ولكن مخبوء تحته فقه الزعامة وحب الرئاسة، وهذا الذي تعيشه وتراه، وهذا الحب يعني يصم ويعمي للأسف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك أنا بدأت بحروب الردة، لأن اليوم كاليوم الأمس كاليوم، لأن القضية واحدة ونفوس الناس هي واحدة، والطابور الخامس هو الطابور الخامس كما قلت لك في سجاح، وهذه امرأة لا تقرأ ولا تكتب ولا تعي شيئا، ما تعرفش أي شيء، ولكنها ثبتت عمالتها للفرس ودخلت عميل الدولة الأجنبية وقامت لكي ترفع رأسها وتحصل بعض الأفراد يعني يكونوا معها فيما هي عليه، لتشق عصا الطاعة وتنقسم الدولة إلى دول وإلى ذويلات، طليحة وسجاح ومسيلمة والأسود العنسي في اليمن. شوف التنسيق العجيب في بلاد العرب، واليد الخفية، اليد الخفية من الطابور الخامس اليمن والشام طليحة الأسدي، وفي العراق سجاح، وفي اليمامة شمال الجزيرة مسيلمة الكذاب، متوزعين كده بالضبط زي ما انت بتوزع يعني شيء بإتقان. ما هو المطلوب؟ كل مكان فيها عفريت من دول يستقل بمكان تبقى دولة. يبقى هذه الإمبراطورية الإسلامية الضخمة التي كانت الصعصعين للفرس والروم بأيدي هؤلاء الشباب المهرة الأبطال الذين ما أرادوا قيادة ولكن أرادوا الموت في سبيل الله، ولذلك كان أبو بكر في غاية الحيرة وكان عمر في غاية الحيرة، ولا خالد مكرها لما تكلم عن خالد بن الوليد في حروب الردة، تأكد أن خالد ليس هو القدح المعلق وليس هو الشخص رقم واحد في دولة الإسلام، ولكن ما جاء به أبو بكر إلا كارها لأنهم جميعا رفضوا القيادة. ذهب إلى زيد بن الخطاب، يا زيد تقود هذه الجيوش، قال يا خليفة رسول الله إن القائد لا يقاتل بنفسه، وقد فاتتني الشهادة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي اليوم لن تفوتني، فلن أكون قائدا، مش هبقى زعيم، لأن القائد ما يقاتلش بنفسه، ده هو بيقود المعركة، يبقى إذا ستفوتون الشهادة. سبحان الله، أي زهد في هذه، أي زهد. ثم ذهب إلى سالم مولى أبي حذيفة الذي رضى عمر أن يجعله خليفة المسلمين، قال يا سالم تقود جيوش المسلمين، قال يا خليفة رسول الله أتضم علي بالشهادة، أريد أن أكون في غمار الناس، أريد أن أموت في سبيل الله تعالى، أريد الشهادة، لأن قائد الجند لا يقاتل بذاته، لا يقاتل بنفسه. وأخذ يعرضه على الرجال رجلا رجلا رجلا رجلا، الوليد بن عتبة، يا وليد تقود الجيوش، قال تظن علي بالشهادة يا خليفة رسول الله، إن قائد الجيش لا يقاتل. تخيل كرسي القيادة شاغر، لم نجد له رئيسا أو حاكما، انظر لحالك اليوم وانظر لأمسك، ما هو الفرق بين الأمس واليوم؟ ف فرق عجيب جدا. كرسي القيادة شاغل، من يشغله؟ ونرشح له بأنفسنا ويرفضوه، لأنه سيمنعنا من القتال، سيمنعنا من الشهادة، ولكن لابد أن نغبر أرجلنا في سبيل الله تعالى، لأن الغدوة والروحة خير مما طلعت عليه الشمس. إنه لعجب، إنه لعجب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخشى ما أخشاه عليكم الشهوة الخفية. الشهوة الخفية، ما هي الشهوة الخفية؟ حب الدنيا، الترقص، انت عاوز تبقى كبير، نفسك تبقى كبير بأي وسيلة، طب هنكبرك ازاي؟ نفسك الشهوة الخفية، هذا الذي خاف عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك اشمعنى فلان واشمعنى فلان، هو احسن مني في ايه؟ لما تلاقي طلاح يقول لك هو محمد احسن مني في ايه؟ الاسود العنسي يقول لك ده معايا كاهنة وكاهن، يعني هجيب لك محمد يقتل. واليمن مشروع طول عمرها بالكهانة، طول عمرها بالكهانة، وكان معاه الجن يعني يوحي إليه ويكلمه ويخبره، وكان حرسا عليه ويعيش في حراسة ضخمة من الجن ومن الإنس الذين آمنوا به. عجيبة من العجائب، انقلاب كامل على الإسلام وعلى أهله. ماذا تفعل هذه الكوكبة التي آمنت بالله ورسوله لكي ترجع هذا الأمر لأهله؟ ولذلك عباد الله توحدوا، لا تتفرقوا، لا تتمزقوا، كلما تمزقتم كلما انتصر عدوكم منكم. ولذلك أقول كما قلت مرارا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كانوا شيعا، لست منهم في شيء. إن التفرق والتحزب هو القتل الخفي الذي قتل به هذا الإسلام. كنا قبل الثورة تكتل إسلامي قوي، الجميع في رعب منه، ما كانوا يعرفوا كل هذه الخلافات بين هذه التيارات، ولكن هم وضعوا الديناميت بينها فنسفتها وهي أصلا جاهزة للنسف، لأنهم بيقولوا الشر. ما تغترش ان فلان ده زعيم وشيخ كبير، ما في عندناش حد كبير، ده كلها زي خيوط العنكبوت، أسماء مشهورة لا قيمة لها، بدليل لو أن لها قيمة علمية وفكرية معروفة ما كانش كل هذا التفرق والتوزع، لاجتمع القوم على يد واحدة، حزب الله حزب واحد لله تعالى. لكن أحزاب، صرت مهموما بشخصيتك وبزعامتك وبقيادتك، طيب ابقى حصل قيادة، سيتمكن منك عدوك لا محالة، لا محالة. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثال لأصحابه في التفرق، جاب حزمة حطب وجاب عود حطب واحد، وأمسك العود الواحد وكسره، وأمسك الحزمة أمامه قال هذه تستعصي على الكسر، يعني إذا لم يبقى لوحدي هتكسر وهتغلب، ولكن لما يبقى جميع كالحزمة وأعلمها النبي ووضحها لأصحابه لا تنكسر أبدا، قوة قاهرة مرهوبة الجانب. ولكن برغم أنك بتنتمي لتيار كله علم، كله علم، ومفيش كلمة تخرج من مشايخي إلا بالنص، وطبعا مشايخ التيار الصحيح ده قلائل، سيبك من الكلام العريض اللي انت بتسمعه ده لا قيمة له، ده هم واحد أو اثنين أو ثلاثة، ده القيادة حقة لا تتكلم إلا بعلم ولا تتصرف إلا بعلم عن الله تعالى وعن رسوله. أما كل هذه الهليمات التي لا قيمة لها، هذه سهام في صدر الإسلام، بل وفي جنبه، بل سهام قاتلة، هي لعدونا وليست لنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن لا نهتم بالطعام والشراب والكسوة كما ثار الزبرقان بن بدر، بل وثارت قريش يوما على كعب بن مالك، شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هو صاحب اللي كان من الثلاثة المكلفين، ده شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يهجو قريش هجاء يعني فاق النبال، كما قال النبي لحسان: ارمهم وروح القدس معك، والله إنه لا أشد عليهم من النبل. شفت غير تذميم فيه، فالشعر أشد عليهم من الثياب. وكانت قريش تحب الطعام والشراب، لها أكلة بتأكلها اسمها سخينة، يعني أكلة من الأكلات الشعبية بيأكلوها ليل ونهار. فطبعا لما تتهم أنه بطناجي أو صاحب بطن أو بيأكل كذا أو كذا أو كذا من الذين يأكلون هذه الطعام، هذا كلام يعتبر تشويه لقريش، فتثور اسم لكعب بن مالك لما هزم قريش ببيت واحد. زعمت سخينة، شوف سمى قريش سخينة باسم الأكلة اللي بيأكلوها، يعني معناها وصمهم بشيء حقير جدا. زعمت سخينة أن تغالب ربها، زعمت ذلك أن تغالب ربها، فلا يغلبن مغالب الغلابي، إن شاء الله تعالى هيتغلب مغالب الغلاب. خرجت هذه الكلمة كالصواريخ في صدور أهل مكة، اتهامهم بالشراب والأكل والدعة. إذن هذه تهمة كان العرب لا يطيقونها، كيف أنت تقع فيها ويكون هي هدفك وحياتك؟ واخد بالك، كان العربي يخشى أن يكون أن يدمر مكارمه في معدته، أن يختصر مكارمه ويختصر فوائده في المعدة فقط، كان يرأب ذلك ويفور لهذه المسألة. الذي أقعدنا على الجهاد الذي قلت لكم اللي هو بيع العينة، ووضع البيع العينة موجود، الاسم لعلك لا تعرفه النهاردة اللي هو بسموه الحرق. يشتري الرجل مثلا من سلعة ثلاجة من الراجل وهو محتاج فلوس، بيقول له هات الثلاجة ب1500، يقول له ماشي الثلاجة موجودة وهي في مكانها، تشتريها أنت بقى ب1000، يقول له أيوة أشتريها ب1000، يبقى كتب على الشيك والوصل بالتقسيط وخد نقدا ثمن الثلاجة ناقص، والباقي طبعا لصاحب السلعة، فطبعا اسمه هذا بيع العينة، بيع العينة. وده وقع فيه كثير من الناس، هو عاوز فكة كده وفلوس يعيش بيها، وبعدين يبقى يقسط الكلام اللي هو أصلا تقسيط، يبقى هذا استباحة الربا بالحيلة. قال الشيخ صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى واعتنز عليه الشهاب بالرحمة والمغفرة، قال هذا خداع لله تعالى، وإذا كان خداع البشر ممنوع فكيف أنت وأنت تخدع ربك تخادعه؟ ربا بالخداع، تخدع ربك بهذا، هذا طبعا من أشد الحرام ومن أفحشه. فإذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، أي راضين بالحياة الدنيا، وصمكم الله بذل. وفي أزل من كده يا صندوق النقد الدين يقول لك بكذا وكذا وكذا، طيب ماشي هنقبل الفايدة، قال لك أولا ترفع السلع، أها ده احنا مش عارفين نعمل ايه مع الطابور الخامس، عشان ترفع الأسعار يبقى بتهيج الشعب، يعني انت عاوز تعمل علي ثورة بكل وسيلة وكل حيلة، لابد ان تكون سياسي داهية تعرف ماذا ينكرون لك، ولك نعمل صندوق بيقول خد في خد قرض، يا ريته هياخد قرض بفوائد، وده حرام شرعا لا يجوز، ولكن ده مش بيشترط الفوائد بس، ده بيشترط انك ترفع الأسعار. يعني ايه ترفع الأسعار؟ يعني تهيج الشعب ده عليه، مؤامرة خبيثة لئيمة جدا، يعني لم تكن سياسيا ماهرا خريتا تعرف أساليب هؤلاء ستسقط لا محالة، وتضع بلادك في مكان لا قيمة له. وده اللي وقعنا فيه كثيرا في صندوق النقد الدولي أيام 30 سنة بتاعة المخلوع، يرفع أسعار ينزل أسعار، انت ده هو اللي بيحكم، الحاكم هو صندوق النقد الدولي. ماذا نصنع في وسط هذا الشعب الذي لا تكاد تجد فيه مخلصا؟ كيف استند على رجل واعتمد عليه؟ احنا مش هنصلح في غزو خارج ايه؟ ما احنا عندنا اكتر من خارجي، ده احنا الجيوش داخل البلد اكتر من خارجي، وده الكلام ده قلناه كتير في الغزو الفكري، يا اما تسلم يا اما تمشي، يا اما هنهيج عليك سنانك، هتلاقي الدرس اليمين النهاردة والدرس الشمال بكرة، والقواطع والنواجز والأميات، ههيج هو بقى كنت مش بقى غيره، بس مش هخليك تنام، كل يوم هيد عليك سنة أو درس. طبعا ده أسلوب محترفين وعملاء يهود وأمريكان، والبلد مسرح لهذه المخابرات مسرح، وانت بتساعدهم يقولك هو عمل ايه مرسي وعمل لنا ايه؟ يا أحمد 30 سنة انت بتتصرف فيها، 30 سنة وكنت في غيبوبة وسكران، ما قلتش في 30 سنة عملت لنا ايه؟ واحد في كام شهر تقول عمل لنا ايه؟ هيعمل لك ايه؟ فتم تقول هيعمل لك ايه؟ ده لو الأرض وطلع لبن وعسل مش هيعمل لك حاجة. ما انت شايف قدامك كما قلت في خطبة أخرى بيقول هذا رجل صاحب مشروع حضاري إسلامي، عوقوا عليه الطريق، كل يوم تعملوا مشكلة، عطلوه عملية تعطيل، وده انت شايف وهم صادقين وما زالوا صادقين، ولكن شعب غير صادق لو وقف خلف قيادته وحالفها ودافع عنها، لأن في رقبتك بيع لهذا الإمام في رقبتك بيعة له لابد أن تحميه، تقف على بيته تصد عنه الأعداء، لا تتركه هكذا، لأن معنى انتخبت بايعته، إذن هذا في رقبتك هذه البيعة. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك: إذا بايعتم رجلا وأعطيتموه صفقة أيديكم صفحة أيديكم وصفقة قلوبكم، وجاءكم رجل آخر يطلب بيعة فاضربوا عنق الآخر، وقال كائنا من كان. يعني لو جه صحابي نفسه هنضرب عنقه. هذا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أمور البلاد والعباد ليست تهريجا، ليست مسرح بهذه الكيفية. فلابد أن ننضم جميعا كحزب واحد، نقف صف واحد. كما قلت لك، سجاح عميلة من عملاء الفرس الذين مزق محمد دولتهم، هذا بحديث صلى الله عليه وسلم مزق الله ملكه، دعا على فعله لما مزق الخطاب، فمزق الله ملكه وأخذنا هذا الملك ودخلنا هذا الإيوان وسيطرنا على بلاد فارس. ولكن لابد أن يفعل ثورة مضادة. يقدر المخلوع يمسك الحكم؟ لا، عندنا ثورة مضادة. يعني ايه ثورة مضادة؟ الطابور الخامس، العملاء المرتشين، المرتشين العملاء الذين لا يحبون هذه البلاد. انت نعم اللي بيلبسه اي حاكم او اي ضابط، نعم ما انت الا جزمة بتحمي رجله من الجزاز والشوك والخازورات، اوعى تفكر انك هيئة وقيمة. لا والله، اقول لهؤلاء الذين يعيشون مع هؤلاء ويهيئون لهم الامر، لن يتهيأ الامر. احنا بنقول يعني اخر الدواء الكي، يا ريت تفهموا مني هذه الكلمة، اخر الدواء الكي، انما جعلكم في شربة عسل وشرطة محجم وكي نار، واني اكره تداوب النار. وقال واخر الدواء الكي، لا تضطرون الى ان استخدم اخر الدواء، مش هستخدمه الا مضطر، دواء الكي. وهذا انذار لمن وراء ذلك لكي يستوعب ويفهم ان هذه الدروس دروس ردة، لانها عصيان مدني واضح وايدي اجنبية وخيوط اجنبية وايدي ملوثة تعبث داخل الصفوف. ولكن دي موجية هذا الشعب، شعب غير مثقف، قراءته ضعيفة ضحلة، يقرأ جرائد الفلول، يسمع إعلام الفلول، سبحان الله، فطبعا بيغذي نفسه بأمراض. هذه ثقافة أمراض، احنا بنسميها ثقافة الضرار وتلفزيون الضرار وإعلام الضرار، كل دي اسمها حاجات الضرار، استنسارا من مسجد الضرار الذي جعله تفريقا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، كان هدف المسجد كذلك. فكل ما تراه هذا إرصادا وحربا لله ورسوله، لابد أن يزول هذا الإسلام من هذه البلد. وكما قرأت في أناجيلهم يقولون أغطوهم وطية واحدة حتى لا يذكر هذا الدين في الأرض. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، صلى الله عليه وآله وسلم. الردة الاختبار الضخم الذي يبين نوعية الرجال، وكل رجل يضع نفسه حيث يحسن، كل رجل يضع نفسه حيث يحسن. كثير منا لا يحسن إلا التخابر والجاسوسية، لا يعيش كما ضربت لكم مثلا قبل ذلك بالجعران، والجعران حيوان عجيب لا يعيش إلا في دورات المياه والمراحيض. فبعض طلبة العلم مرة قالوا هذا دايما يضع رأسه في هذا هذه القدرات، نحطه في مكان في حدائق وريحة طيبة لعله يكون هو مضطر لذلك. فبعد أن غسلوه ونظفوه وذهبوا إلى مكان طلق الهواء كل ورود ورائحة جميلة، وضعوه وتركوه هم يراقبون طلاب علم، وبعد قليل وهم يرونه يتجه مرة هنا ويجري مرة هنا ويجري مرة هنا حتى اتجه إلى الاتجاه الصحيح، فبعد يوم أو اثنين وجدوه في هذا المكان الذي أخذوه منه في المؤاخذة الخرارة، يعني ضغط نفسه فيه، لا يستطيع أن يعيش إلا في هذا المستوى. تقتله الروائح الطيبة كالشيطان، إذا تعطلت الشيطان يفر منك. وذلك عبد الشيطان لما تقرأ في الكتبهم أو اللي ما ينشرونه، وده اللي بيقولوه بعض المجربين، بس وقت تاكسي بيقول فوجئت واحد بيقول لي اجف وقفت، فاول ما ركب التاكسي شميت ريحه نتنه، بقول له ايه ده؟ لقيت ضوافره ودقنه وشعره طويل ما بيستحموش ما بيستنجاش، يعني إذا تبرز لا يغسل لا يغسل تبرزه، يعني هو قذر وملابسه قذرة. ويقول تيجي قال ده احنا فئة كبيرة جدا في مصر عبيد الشيطان، فئة كبيرة، لأنه لم يجئ لمصر حاكما له سيف كسيف عمر وله سيف كسيف أبو بكر، هؤلاء لابد من قتلهم عن بكرة أبيهم، هؤلاء دماؤهم هذر لا قيمة لهم، لا يتطهر أبدا أبدا، حتى لا يغتسل من العذرة لما يدخل الحمام ما يغسلش، لأن دينه بيقول كده. أي رجل في الدنيا وأي إنسان في الدنيا يطيق أن يدخل الحمام دون أن يغسل القذر والوسخ الذي لحق به إلا هؤلاء. فبيقول وقفت في جنب قلت له انزل انزل يا ابني، توسخت التكس بتاعي. قلت له والله إنك أحمق، كان واجب عليك أن تقطع رقبته. إبليس يعيش بين ظهرانينا في بلادنا، وناس يكفرون بالله رب العالمين هكذا علنا ما طاقها أبو بكر. نبدأ نستأصل شافة الردة، الأول فالأول، أول الذين أعلم الردة الأسود العنسي، والأسود أسود، وجهه أسود وقلبه أسود، وهو من قبيلة عنس، قبيلة مشهورة في اليمن، وهو كالجمل يهابه ويخاف أي أحد، لو أنت شفته كده هتخاف منه، تقدرش القتل. كان وهو نايم مهيبا، شوف جمل نايم على السرير لو أنت شفته بتخاف وتترعب منه، منظر عجيب منظر مهيب. ارتد وادعى النبوة في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذين ارتدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيطر على اليمن وعلى نجران وجنوب الجزيرة حتى وصل للطائف، يعني على أبواب مكة، يعني دخل عدن وحضر موت وأيضا دخل البحرين، وكل هذه البلاد لم يبقى إلا مكة، بينه وبين مكة مسافات بسيطة. كل هؤلاء دانوا له، هذا طبعا نبي جديد، فآمنوا جميعا به، وضع عنهم كل شيء، خطر شديد. وفي حجة النبي حجة الإسلام أو الحجة الأخيرة حجة الوداع كما تذكر في الكتب، بعث لمعاذ بن جبل قال اقضوا على هذا الرجل اقتلوه. واليمن كما ذكرنا مرارا في كلام أبرهة صاحب الفيل الحبشي، لما جاء أبرهة وفشل في هدم الكعبة وجاء الأحباش وعاشوا في اليمن مدة طويلة، فذهب سيف بن زياد اليمني البطل اليمني القومي إلى بلاد الفرس لكي يستمدهم بمدد لكي يخرجوا الأحباش من اليمن، فجاء الفرس وقاتلوا الأحباش وأخرجوهم من اليمن، وبقي الفرس في البلاد وتزوجوا اليمنيات وأنجبوا منهن، ولذلك نسل الفرس في اليمن بنسميهم في الكتب الأبناء، الأبناء يعني أبناء الفرس وأبناء العرب اسمهم الأبناء. كان من هؤلاء الأبناء فيروز الديلمي وبازان الذي أقره النبي على ملك اليمن، لما أرسله قال وربي قاتل ربكم الليلة، فلما جاء الخبر صادقا فأسلم بازان وبعث رسالته النبي صلى الله عليه وسلم قال أسلمت أنا ومن معي لأنك صادق. كسرى بيقول لبازان اذهب إلى هذا الذي يدعي منافستي في مكة في المدينة واستتبه واتني برأسه. فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ثلاثة، بيقول انتم مين؟ قال احنا وفد فارس. فكانوا حليقي ريحة العملية يعني آخر نسوانة، ايه ده؟ من أمركم بهذا؟ قالوا ربنا، يقصدون الملك بتاعنا يعني، قال لنا كده. قال وربي قاتل ربكم الليلة اذهبوا. فالرجل كتب على كان يوم الثلاث يوم كذا كذا كذا، أما شو بقى هو كذاب ولا صادق. بعد مدة جاءهم خبر أن شيرويه قتل والده فصدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم بازان وأرسل بيعته النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت اليمن وجعله النبي حاكما على اليمن. احنا بنقصش حد، كلمة الإقصاء دي اللي بيقولوها الإعلام الكاذب الفاجر الإسلاميين دول بيعملوا عملية إقصاء، لابد واحد منهم يمسك وزير أو غفير أو عفريت من تحت الأرض. سياسته ليست سياسة إقصاء. أنت لو أسلمت هتستنى مكانك، أنت القائد مكانك. لما أسلم بازان فولاه النبي على اليمن، ولاه على اليمن، فعاش بازان قائدا لليمن، وأنجب ابن بشيراوي شهر ابن بازان. لما مات بازان فولى النبي شهر ابن بازان ابنه على اليمن أيضا، وأرسل معاذ بن جبل للتعليم، وأبو موسى الأشعري وغيره من هؤلاء يعلمون هذه البلاد. فلما مرض النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الجميع بمرضه، خرج الأسود العنسي، ادعى النبوة، ادعى النبوة، وكان شرسا غادرا غدارا، فهاجم على كل البلاد وحررها، دخل صنعاء وقتل من فيها، وقتل شهر بن بازان، وتزوج امرأته، وتزوج امرأته، وكانت امرأة جميلة حسناء من أهل الشرف والكرامة وأهل الديانة. بعد أن سيطر هذه البلاد وسيطر على جيوش كثيرة جدا، ما أعجب أهل اليمن سلوكه وسيرته، بل ما أعجب امرأته سيرته وهيئته. قل ما كرهت واحدا خلقه الله مثل كرهي لهذا الولد، يعني كالحيوان جمل أكل شروب ما يرعى لله حرمة. فأخذوا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا هذا الفاجر، فأخذوا يتآمرون على قتله. دخل عليه قيس بن مكشوح، وطبعا ده كان قائد جيوشه وزير الحربية في دولة الأسود العنسي، وطبعا ده كان متشوف للزعامة، يريد أن يقتله ليكون زعيما لليمن. فتآمر مع امرأته، دخل يزور المرأة، فتحركه شيطان، الشيطان اللي بيحرسه، رجل نايم بيغط في النوم، فأجلسه الشيطان، أجلسه هو نايم، بيقول له يا قيس أما أعطيتك مثل ما أعطيت نفسي، فجئت تتآمر علي، وإن الملك اللي هو الوحي هذا بيديله يعني يقول أني لو تركتك لقطعت رأسي، فأنا أقطع رأسك قبل أن تقطع رأسي. ده الكلام ده كله هو نايم، الشيطان اللي بيتكلم. فقال أيها الملك يعني أقسم لك بذي الخمارين، وكلمة ذي الخمارين دكنيته، لأنه كان لابس خمار على طول، كان زي النساء لابس خمار على طول، لا أحد يرى وجهه، كأنه يوحى إليه، يعني رجل بقى محدش بيشوفه الشنبي ويوحى إليه، فسموه ذي الخمار. أبوه أيضا كان اسمه كده ذي الخمار، كان أبوه يقاتل ويحارب ويقتل، ويقولك من قتل يقول ذي الخمار، رجل لابس خمار هو اللي قتلني. فأخذ التسمية من أبيه. قيس بن مكشوح طبعا كان وزير الحربية بتاعه، وكان فيروز الديلمي كان رئيس الأبناء، وإحنا عرفنا دلوقتي الأبناء اللي هم مولدين من أبناء الفرس واليمن، ده وضعوا على الفصيل ده من الناس ديت. وزوجة الرجل الذي كان مرات شهر ابن بازان بنت عم هذا الرجل، فيروز الديلمي بنت عمه، فهو يريد أن يعني ينتقم من قتل أخيه شهر ابن بازان ويرجع هذه المرأة. فأخذ لما جاء وكلام النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا هذا الرجل جميعا، أخذ يتآمرون عليه كيف يقتلونه. دخلوا عليه عدة مرات والشيطان يقعده على الفراش، يقعده هو نايم، ويقول له يا فلان أما جئت خائنا، أما وليتك كذا وكذا وكذا، لما تفعل كذا، هو نايم سكران. فيخرجون كل ما يعد مؤامرة يكتشفها الشيطان، يقول له أيها النبي من الذي فهمك ذلك؟ قال إن الملك الذي يأتيني أخبرني كذا وكذا. قال وذي الخمارين ما فعلت ذلك، يعني بيقسم بذي الخمارين اللي هو نفسه يعني، فقام رضى لما بيقسم به يعني، فحس بر قال لعلك تبت يا قيس وتاب من معك، انصرف حتى أرى رأيكم. وبدأ يكتشف الفئة المجموعة التي تقتله، مجموعة من المقاتلين الأشاوس الأفذاذ، وأخذ يدبرون هذا الأمر. دخل فيروز لابنة عمه وجالسها، كيف ندخل لهذا؟ الحرس على البيت من جميع الجهات حرس كثيف جدا، كيف ندخل على هذا الفز هذا الوقت؟ قالت كل غرفة في البيت عليها حرس إلا غرفة واحدة على الطريق، سأدخلك أن تهيد الجدار من الداخل حتى تبقى جزء بسيط من الخارج، ثم تأتوا تدفعونه وتدخلون عليه وتعلموني في يوم مجيئكم إليه حتى أجهزه لكم. هجهزه بإيه؟ سقطه خمر خمر خمر خمر حتى لا يكاد يفيق، يعني كأن رأسه ليست معه. طبعا احنا لابد عن واحد من البيت يعني يقوم بهذا الدور الفذ. فسقطه خمرا كثيرا جدا، كل ما لديها من خمر سقطه إياه، فكان في غيبوبة عجيبة. فجاءوا على الجدار الذي فرغوه من الداخل ودفعوه ودخلوا عليه، فلما رأهم حركه الشيطان فجفن. ده صح؟ هو مو صح؟ قلت لهم لا، هو نايم، هذا الشيطان الذي معه هو الذي يحركه، وحركه وأقعده، جه مقعده. طب انت قلت بعد كده ايه ده صح اهو. فلما رأوا خرجوا برا داروا في فناء البيت، فقالت المرأة تخرجون وتتركوني فيقتلني، لابد أن تقتلوه الآن وتخلصوا عليه، لو تقتلوني ويخفى يقتلني لا محالة، والشيطان هيبلغه، لابد أن تنتهي المهمة اليوم الآن. فدخلوا عليه، ودخل فيروز لأنه ابن عمها، وكم مرة يدخل يجد فيروز يقول من هذا الرجل؟ ابن عمي ورحمي وأخي من الرضاع جاء في زيارة. وكان فيروز يدخل علنا وهو موجود، يدخل وهو موجود علنا، يعني أختي وابنة عمي. فطبعا بيوري له أن الأمر بقى شيء عادي، أن دي قريبته وبيدخل لأبي البيت. ففي اليوم المعلوم لما سقطه الخمر وقف فيروز وحده ودفع الجدار ودخل إخواني وأمسك السيف ورد قتله فلم يستطع، كالجمل فأراد أن يلوي رقبته حتى يوسر يقتله قبل أن يضربه بالسيف، فاستطاع أن يلوي رقبته للخلف فكسرها. ثم خرجت المرأة ونادت أصحابه، ووضع فيروز ركبتيه في ظهره وجذبته المرأة من شعره، وأخذ فيروز السيف وذبحه ذبح الشياه، فصاح صيحة وخار خورة لم يحرها ذبيح قط. فانتبه الحرس وانتبه صاح الحرس ما هذا ما هذا ما هذا. فقال ما عليكم، النبي يوحى إليه. جئ انت من النبي يوحى إليه، مسألة بسيطة يعني. شفت الخيل المرة وضروحها في الجريمة، وكيف يعني خلط على هذا المجرم، وكيف قضوا عليه بهذه الكيفية. ده مش نبي انتوا عارفينه، بيوحى إليه الصيحة دي، ليست صيحة شيء ولكن نبي يوحى إليه. وجاء قيس بن مكشوح وحز رأسه وقطعه. قال طب نخبر الناس ازاي؟ قال نعلمهم الذي نسوه من مدة طويلة، بقالنا 3 شهور ما قلناش الله أكبر ونشهد أن محمد رسول الله، ما حصلش. فخرج قيس على أطم من الآطام ويمسك الرقبة أو الرأس من شعره وفي يده، وهو يؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عبهلة عدو الله. فاجتمع المسلمون اللي كانوا ماشيين سرا، واجتمع الكفار اللي ارتدوا، اجتمعوا جميعا عند الحصن يريدون أن يقذفوا الرجل، فأمسك بشعره ورأسه وقذف إليهم، فانهزموا جميعا، وبدأ المسلمون ينظم جيوشهم، ورجعت اليمن ورجعت الجزيرة مرة ثانية الإسلام بالقضاء على أول متنبئ ادعى النبوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر أصحابه أن يقتلوه فقتلوه. إنها لجرأة ورباط الجيش وقوة. إذا كل بؤرة فساد لابد أن يفعل بها هكذا، كل فاسد لابد أن يمسك من شعره ويذبح ذبح الشياه ويلقى برأسه أمام أتباعه لكي ينهزموا ويعرفوا أن لهذا الدين رجال، وأن لهذا الدين أتباع، وأنه دين قوي برجاله بالله تعالى، بتمسكهم بدين الله تعالى. إخواني الكرام، أذكركم بالجهاد في سبيل الله الذي ماتت في عروقكم، وصرنا من أصحاب الأكل والشرب كما قال الشاعر، كما هجى الزبرقاني ببرد ابن بدر. إخواني الكرام، لابد أن نرجع في أنفسنا حب الجهاد، حتى ولو لم نجاهد لغدوة أو روحة في سبيل الله خير مما طرت عليه الشمس. إنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إنهم رجاله، وأخبر نزل جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبلغه قتل هذا الرجل، وقد مات النبي بعد أن قتل هذا الرجل، وقال جاءني جبريل وقال قتل العبد الأسود، قتله رجل مبارك من بيت مباركين. يا لها من تزكية لفيروز الديلمي، قتلها رجل مبارك من بيت مباركين. ولذلك عامل الصحابة بهذا البج الذي أعطاه النبي على صدر فيروز الديلمي، وصار مباركا ومن بيت مباركين، بيت الأبناء، حتى جاء في عصر عمر رضي الله تعالى عنه وطلبه عمر ليدخل عليه، فزاحمه شاب من قريش ليدخل في نوبته، فلطمه فيروز على خده. تدخل في نوبتي؟ لا، أنا فيروز ده ملك من ملوك اليمن، كيف تدخل قبلي؟ فدخل الشاب يبكي لعمر، ما أبكاك؟ قال لطمني فيروز الديلمي على وجهي. قال فيروز الديلمي ادخل فيروز، لما لطمته يا فيروز؟ قال يا أمير المؤمنين، كانت نوبتي في الدخول فأراد أن يدخل قبلي، واعذرني فإني من قوم حديث عهد بملك. احنا كنا الملوك نضرب ده ونشتم ده ونقول ده يا ابن كذا ويا ابن كذا، وانتوا طبعا عارفين السياسة يعني، انا حديث قوم بايه، حديث عهد بملك، فطبعا عذرنا يعني، دايما بنلطش في خلق الله، ما جابناش حد بنلطشه فيه بالحق او بالباطل، هو احنا كده. وكذلك يفعلون كما قال الله في سورة القصص، اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة لها اذلة، وكذلك هو ده شغلهم يعني. فلطمه فيروز، قال لابد من القصاص يا فيروز. قال لابد، قال لابد. فجس فيروز على ركبتيه امتثالا للإسلام وحب الدين الله تعالى، وقال أيها الشاب اقتص. فقال عمر للشاب، انتظر قبل أن تقتص من هذا الرجل، سأقول لك قولا قاله النبي فيه، قال قتل الأسود العنسي رجل مبارك من قوم مباركين يحبه الله ورسوله، أبعد أن سمعت هذا القول في هذا الرجل أتقتص منه؟ قال لقد عفوت يا أمير المؤمنين. هذه كلمة من النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن أعفو، رجل مبارك من قوم مباركين. قال فيروز وقام وأعطاه 25,000 درهم، وأعطاه سيفه وجواده هدية له على عفوه وعلى تنازله. إنها المكارم تنادي أصحابها، إنها المكارم يرحل لها الناس ويبحثون عنها، لا تشغلهم الدنيا بمعللاتها بفسادها. ولذلك سيأتيك بعد ذلك، إن قاب قوس أحدكم في الجنة، إنما كان أحدكم في الجنة، أو قاب قوس أحدكم كقاب قوس أحدكم في الجنة. سيأتيك هذه الأحاديث حتى تعلم أنه لا بد لك أن تموت شهيدا حتى تصل إلى الجنة، كما أمر الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ يا الله، ده بيخاطب الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا هل يعني العذاب الأليم لا يفلت منه أحد أبدا، لأنه بيخاطب الذين آمنوا تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله، هذا أول شق، وتجاهدون في سبيله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم كنتم تعلمون. سبحان الله. وبعدين يغفر لكم ذنوبكم، ويغفر لكم ذنوبكم، وبعدين يعطيكم قصور وجنان في الجنة، وهذا هو الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب. والآية توم إشارة جميلة خفيفة، لكزة كده، لكزة كتف، ضربة كتف خفيفة على دارة الشهادة الأولى، تنبتم عن الشهادة الذي أنبع عنها آخر الآية. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب. إذن الجنة لمن مات، والظفر لمن بقي. هذا ما قاله الرجل لرستم في لما أرسله سعد، قال ما هو موعود الله؟ قال موعود الله نقاتل حتى يأتينا موعود الله، الجنة لمن مات والظفر لمن بقي، بتحكيه سورة الصف الآية 10 في سورة الصف، كلام واضح جدا، والمثل فيها إيماء خفيف وعجيب على درجة الشهادة. فهذه المغفرة وهذه الجنات التي تجري من تحتها الأنهار في جنات عدن، وأخرى تحبونها، نصر الله وفتح قريب. إذن أخسر طريق إلى الجنة أن تموت شهيدا، تموت شهيدا لله، محتسب لله تعالى في سبيل الله تعالى، لابد أن تجدد في نفسك هذا أيها الأخ الكريم، وإلا ستموت على شعبة من النفاق، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك، من النفاق ومن أهل النفاق أخي الكريم. ومع دروس الردة مع مجرم آخر من المجرمين، لنرى كيف قضى عليه خالد بن الوليد، وقضى عليه المسلمون ببطولة فذة، قاتلوا على الإسلام مرتين، قاتلوا على القرآن مرتين، مرة على تنزيله ومر على تأويله كما سمعت، أي رجال هؤلاء وأي عصر هذا الذي قال فيه خير القرون خير الناس قرني؟ لأنهم قاتلوا قتالا عجيبا على هذا الدين مرتين، وخرجوا بدورة تدريبية هائلة من حروب الردة فرسان على خبرة عالية من القتال، دوخوا دولتي الفرس والروم، رأوا منهم ما لم يروا قبل ذلك، وجعل النكرات من الناس والمغمورين من الناس مشهورين، قادة مشهورين تسلموا كرسي القيادة ورأس القيادة في العالم كله بقوتهم العسكرية، وأضافوا لعسكرية الدنيا خبرات هائلة. أدعو الله تعالى أن يرزقنا الشهادة في سبيله مقبلين غير مدبرين. نسأله تعالى أن يرزقنا الجنة وما قرب منها من قول عمل، وأسأله تعالى أن يجنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم جنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أيد رئيس البلاد بالبطانة الصالحة وبالعون الصالح. اللهم أيده بتأييدك وانصره بنصرك يا رب العالمين على من خالف وعلى من خان وغش وأراد كيدا بالإسلام وأهله. نعوذ بك ربي من مضلات الفتن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.